بسم الله الرحمن الرحيم. هذا هو درسنا 54 من باب القراءة، باب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كتاب عمدة الأحكام للإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله. ما آخر مسألة أخذناها؟ ما حكم الجهر في الصلاة الجهرية والإسرار في الصلاة السرية؟ فما حكمه؟ القول الأول قول الجمهور أنه مستحب، وقول الحنفية أنه واجب، فما هو الراجح؟ قول الجمهور، إلا أن المداوم على ذلك ماذا؟ يعني يكون محدثا إن اعتقد أن الأمر فيه سعة، أو ظن أن الإسرار أفضل في الجهرية، هذا محدث لأن هذا خلاف الهدي الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لكن لو احتاج إلى هذا الأمر، أعني الإسرار فيما حقها الجهر والجهر فيما حقها الإسرار في بعض الأحيان، لا بأس. فأنت ترى المريض لا يستطيع أن يجهر بالقراءة لما عنده من مرض في حلقه مثلا في صلاة المغرب والعشاء والفجر، فله أن يسر، وربما بعضهم نسي فقرأ دون الجهر فيما حقها الجهر، وبعض الأحيان من تعب وإرهاق يعتريه فلا يجهر فيما حقها الجهر. وخاصة هذه المسألة تقع في الصلاة الجهرية، أن بعض الناس يسر فيها لهذه المعاني التي ذكرت. أما أن يداوم على هذا الأمر ويعتاد عليه فهذا خلاف هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويرى بعض العلماء أن هذا الفعل محدث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلوا كما رأيتموني أصلي، ويقول عليه الصلاة والسلام من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وفي رواية من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فما هي الصلوات التي فيها الجهر بالقراءة؟ الفجر، المغرب والعشاء. أحسن محمد، الفجر والمغرب والعشاء، ركعتين من صلاة المغرب وركعتين من صلاة العشاء. وماذا فيما حقها الجهر من الفرائض؟ سيجيبنا الأندونيسي. الجمعة، جمعة فيها الجهر في الركعتين. ما يتعلق بالنوافل السنن الآكدة، فما هو الثابت فيها؟ الإسرار. وكذلك النوافل المطلقة مثل إيش؟ قيام الليل، الضحى إلى آخره. هذه ما يتعلق بقيام الليل ورد الإسرار وورد الجهر، فأنت في الخيار، والأفضل بحسب ما يتيسر لك. فبعضهم يخشع إن جهر، والجهر أفضل لا شك، أن المصلي لو خير فالجهر أفضل، لكن إذا احتاج إلى الإسرار كأن يكون حوله من هو نائم، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يسر أو يقرأ قراءة يسمع بها نفسه ولا يوقظ نائما. ثم ما يتعلق بالضحى، الأصل الإسرار، فلم ينقل عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه جهر فيها. ثم ما يتعلق بالعيدين، هذه قد ثبت فيها الدليل أنه يجهر فيها في عيد الفطر وعيد الأضحى، هذا ورد فيها الدليل. ثم ما يتعلق بمسألة الجهر والإسرار في الصلوات، الأدلة وردت عامة في حق الرجل والمرأة، فالكلام في هذه المسألة هو عام في حق الرجل والمرأة، إلا إن كانت المرأة في مكان يسمعها الرجال الأجانب وهي في الصلاة الجهرية، فهنا لا تقرأ وتجهر بالصلاة بل تسر لزاما. ثم ما يتعلق بالتفصيل المذكور في النوافل، هذا في حق الرجل والمرأة عموما. إن كانت في بيتها ولا يسمعها إلا محارمها ومن في البيت من أقاربها وحضرت الصلاة الجهرية فتجهر، لكن لا يعني هذا الجهر الذي هو رفع الصوت بقوة، وإنما هو جهر مع ترتيل، وهذا مشروع في حق الجميع. ما يتعلق بالكلام حول الكسوف والقسوف ستأتي معنا مسائل متعلقة بذلك، لكن في هذا الموضع لا بأس أن يذكر الجهر في هذا الموضع. اختلفوا فيما يتعلق بالكسوف والخسوف، حسبنا أن نذكر حديثا جاء في الباب هو الراجح في هذه المسألة. في الكسوف والخسوف هو الجهر بالقراءة، وهذا هو الثابت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو الذي دل عليه حديث عائشة رضي الله عنها قالت: جهر النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الخسوف. الحديث رواه البخاري برقم 1066 ومسلم برقم 901. فإذا الكسوف والخسوف للشمس والقمر. وقع خلاف بين أهل العلم في هذه المسألة هل يجهر فيها، بعضهم فصل قال إن كان الكسوف أو الخسوف في الليل فيجهر، وإن كان في النهار فلا يجهر. لكن الصحيح الذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية أنه يجهر بالكسوف والخسوف سواء كان في الليل أو النهار. قال شيخ الإسلام ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى المجلد الخامس صفحة 358: ويجهر بالقراءة في صلاة الكسوف ولو نهارا، وهو مذهب أحمد وغيره. كم صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الكسوف؟ الحديث كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كما هو معلوم الكسوف والخسوف يطلق في حق الشمس أو القمر إن كسف، هذا هو الراجح، فيقال كسف القمر وخسف القمر، ويقال في الشمس كسفت الشمس وخسفت الشمس، هذا هو الصحيح، خلاف بين أهل العلم. وأما ما يتعلق بصلاة الاستسقاء فأيضا يجهر فيها بالقراءة، هذا هو قول الجمهور. فانتهينا ما يتعلق بهذه المسائل. طيب نقرأ حديثا. ارفع صوتك يا عفري، هذه ستأتي معنا في موضعها إن شاء الله، ما يتعلق بتفاصيل الكسوف والخسوف والصلاة ستأتي معنا إن شاء الله هذه المسألة. قال الإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله في باب القراءة في الصلاة عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر بفاتحة الكتاب وسورتين، يطول في الأولى ويقصر في الثانية، ويسمع الآية أحيانا، وكان يقرأ في العصر بفاتحة الكتاب وسورتين، يطول في الأولى ويقصر في الثانية وفي الركعتين الأخريين بأم الكتاب، وكان يطول في الركعة الأولى من صلاة الصبح ويقصر في الثانية. هنا زيادات ليست موجودة في بعض النسخ ما يتعلق بقوله الأوليين، وكذلك زيادة الواو ويسمع. أبو قتادة ما اسمه؟ قد تقدمت ترجمته. الحارث ابن ربعي. أبو من هو؟ أبو قتادة. من أين هو؟ أنصاري. وأين هم الأنصار؟ مدني، مدينة. طيب قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر بفاتحة الكتاب وسورتين. وهذا نقل لصفة صلاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأنه كان يداوم على قراءة الفاتحة، مما يدل أنها ركن. وأما ما يتعلق بمقصود المؤلف من إيراد هذا الحديث هو ما يتعلق بقراءة ما زاد على الفاتحة في حق المنفرد والإمام. الكلام في هذا الباب حول الإمام والمنفرد أن من السنة أن يزيد على الفاتحة ولا يجب عليه على ما سيأتي تفصيله وبيانه. وأما المأموم فإنه في الصلاة الجهرية لا يزيد على الفاتحة بالإجماع، فهل يحرم أم أنه لو قرأ يكره؟ عنده الصحيح أنه يحرم لقول الله سبحانه وتعالى ماذا يا ناصر؟ وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. لهذا الدليل يحرم، وقد نقل الإجماع أنه يحرم أن يزيد على الفاتحة في الصلاة الجهرية أي المأموم، ويقرأ الفاتحة وجوبا فهي ركن. ثم يستحب أن يزيد على الفاتحة في الصلاة السرية. هذه مسألة قد تقدمت معنا ما يتعلق بقراءة الفاتحة، تكرر الكلام عليها وهي مسألة مشهورة كبيرة، هل هي ركن في الصلاة الجهرية خلف الإمام أم ليست كذلك؟ قدمت خالف في هذه المسألة الحنفية فقالوا بأنه لا يقرأ في الصلاة السرية ولا في الجهرية، فيقال هو قول الجمهور أو أكثر العلماء. يستحب قراءة ما زاد على الفاتحة وهو قول عامة العلماء خلافا للحنفية على ما تقدم معنا من خلاف. نعم، هذا أيضا ينبه له أن الإمام والمأموم لم يختلفوا أنه يقرأ الفاتحة وجوبا وأنه يقرأ ما زاد على الفاتحة استحبابا بالإجماع، الإمام والمنفرد. واضح؟ ما هو الدليل أن الإمام يستحب أن يقرأ ما زاد على الفاتحة؟ هذا الحديث، حديث أبي قتادة. ثم أيضا يستحب أن يقرأ ما زاد على الفاتحة في الصلاة السرية في الركعتين الأوليين، ثم في الركعتين الأخيرتين هل يقرأ؟ ما هو السنة؟ السنة لا بأس أحيانا وأحيانا على خلاف على ما سيأتي بيانه إن شاء الله. مسألة، ما حكم قراءة سورة بعد الفاتحة في الركعتين الأخيرتين من صلاة الظهر والعصر والعشاء كذلك المغرب؟ اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين. القول الأول أن السنة عدم الزيادة على الفاتحة في الركعتين الأخيرتين من صلاة الظهر والعصر والعشاء وفي الركعة الأخيرة من المغرب، وقال بهذا القول جمهور أهل العلم، وروي ذلك عن بعض الصحابة منهم ابن مسعود، وروي أيضا عن أبي الدرداء وجابر وأبي هريرة وعائشة، وقال به من التابعين ابن سيرين قال رحمه الله لا أعلمهم يختلفون أنه يقرأ في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة وفي الأخريين بفاتحة الكتاب. هذا ابن سيرين ينقل الإجماع أنهم لم يختلفوا أنه لا يقرأ في الركعات الأخيرة، وهذا شامل في الصلاة السرية أو الجهرية أنه لا يزيد على الفاتحة في الركعات الأخيرة سواء من صلاة الظهر أو العصر أو الركعة الأخيرة من المغرب أو الركعتين الأخيرتين من العشاء. القول الثاني أنه يقرأ في الركعات الأخيرة بما زاد على الفاتحة، وقال بهذا القول بعض الشافعية. فما هو القول الراجح؟ القول الراجح في هذه المسألة هو قول عامة العلماء أن السنة عدم الزيادة على الفاتحة في الركعتين الأخيرتين من صلاة الظهر والعصر والعشاء وكذلك في الركعة الأخيرة من المغرب لحديث أبي قتادة هذا الذي في الباب. ولا بأس في بعض الأحيان من الزيادة على الفاتحة، لكن ليس على الدوام وإنما في بعض الأحيان. والدليل حديث أبي هريرة رضي الله عنه، جاء عن عطاء أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول في كل صلاة يقرأ فيها: فما أسمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أسمعناكم، وما أخفى عنا أخفينا عنكم، وإن لم تزد على أم القرآن أجزأتك، وإن زدت فهو خير. هذا هو الشاهد، وإن زدت فهو خير. رواه البخاري برقم 772 ومسلم برقم 398. فإذن يستحب في بعض الأحيان الزيادة على الفاتحة، لكن لا يكون هذا الأمر ديدا على الدوام قراءة ما زاد على الفاتحة. فالسنة هو عدم القراءة، لكن في بعض الأحيان لا بأس في ذلك. ويذكرون أنه قد روي عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه كان يقرأ في الركعة الثالثة من المغرب بعد الفاتحة: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. ما خلاصة هذه المسألة؟ من يجيب؟ أن السنة القراءة بسورة بعد الفاتحة في الركعتين الأوليين، هذا سنة في حق الإمام والمنفرد بالإجماع، سنة مستحبة. ثم وقع الخلاف فيما يتعلق بالركعتين الأخيرتين من صلاة الظهر والمغرب والعشاء، وفي الركعة الأخيرة من المغرب، فعامة العلماء أنه لا يزيد على الفاتحة في الركعات الأخيرة. وعمدتهم حديث من؟ حديث أبي قتادة الذي في الباب. ثم خالف في هذه المسألة بعض الشافعية فقالوا باستحباب ذلك مطلقا، باستحباب قراءة ما زاد على الفاتحة مطلقا في الركعات الأخيرة. وهناك قول لا بأس أن يكون ثالث، وهو قول وسط، أنه يستحب في بعض الأحيان قراءة ما زاد على الفاتحة في الركعات الأخيرة جمعا بين الأدلة. فأبو هريرة يقول: وإن زدت على ذلك فهو خير، وإن زدت فهو خير، أي وإن زدت على الفاتحة في الركعات الأخيرة. هذا هو الخلاصة. طيب، نعم، حديث أبي قتادة يطول في الأولى ويقصر في الثانية، هذا أيضا من سنن الصلاة، أنه إن قرأ في الصلاة السرية أو الجهرية في الركعات الأولى يطيل القراءة، ثم في الركعات الثانية تكون أقصر منها. فمثلا إذا أراد أن يقرأ بسورة عمة في صلاة الظهر في الركعتين، فيقرأ المقطع الأول كاملا ويتوقف عند قوله: إن للمتقين مفازا، هذه يقرأها في الركعة الثانية، هذا معنى قوله، ويقصر في الثانية. وليس من السنة أن يطيل القراءة في الثانية ويقصر في الأولى، هذا ليس من السنة، وإن فعل ذلك صلاته صحيحة لكن لم يعمل بالسنة. وهذا أيضا شامل في قيام الليل وفي النوافل مطلقا، أن السنة يطيل في الركعات الأولى ويقصر في الركعات الثانية. وجاء في هذا حديث حذيفة لما صلى خلف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قيام الليل. وأما قوله يسمع الآية أحيانا، يسمع الآية وليس في ذلك ترتيل للآية وتغني كما هو الحال عند القراءة في الصلاة الجهرية في صلاة الفجر وفي صلاة المغرب وفي صلاة العشاء، وإنما يسمع الآية أحيانا، قد يكون من باب تعليمهم وتنبيههم وإشعارهم ما الذي يقرأ، هذا من الأسباب. يسمع الآية أحيانا، يسمع الآية يسمع المأمومين ما هو على الدوام، بدلالة قوله أحيانا. ثم أيضا ليس في كل الصلاة السرية، مراد به في الصلاة السرية يسمع الآية أحيانا، أي في الصلاة السرية في صلاة الظهر والعصر هذه التي يسمع الآية أحيانا، مثلا يقرأ سبح اسم ربك الأعلى. الأصل في صلاة الظهر ماذا؟ الإسراء، لكن يسمع الآية أحيانا فيقرأ سبح اسم ربك الأعلى، الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى، إلى الآن يقرأها سرا، ثم يقول سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى، ثم يسكت ويواصل. هذا هو المراد، يسكت ويواصل القراءة لا يستمر، يسمع الآية مع إتمامها يتم الآية. هذا من السنن المهجورة في مساجد المسلمين عموما، إلا أهل السنة فإنهم يطبقون مثل هذه السنن. ثم أيضا ليس من السنة الجهر بها برفع الصوت عاليا، سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى، هذا قد صار محاضرا ما عد صار عاملا بالسنة. أما الآن مع وجود الميكروفونات لا بأس، أيضا يقرب قليلا من الميكروفون ثم يجهر بالآية أحيانا، وقوله أحيانا ليس على الدوام. طيب يسمع الآية أحيانا، وكان يقرأ في العصر بفاتحة الكتاب وسورتين، يطول في الأولى ويقصر في الثانية، وفي الركعتين الأخريين بأم الكتاب، يعني يكتفي بها، وهذا من أدلة الجمهور. وكان يطول في الركعة الأولى من صلاة الصبح على حسب ما تقدم، يطول في الأولى ويقصر في الثانية. ثم أيضا من السنة أن يلتزم القراءة بسورة معينة، نعم من سورة معينة، ويواصل القراءة منها في الركعة الأولى ثم في الركعة الثانية، إلا إن أتم سورة قرأها كاملة لا بأس أن يقرأ في الركعة الثانية سورة أخرى كاملة قصيرة أقصر من الأولى. أما بعضهم يقرأ مثلا آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون أواخر سورة البقرة، ثم في الركعة الثانية يقرأ من جزء تبارك أو من جزء قد سمع، هذا ليس من السنة. فالسنة أن يقرأ من نفس السورة يواصلها في الركعة الثانية ويقصر، هذه سنن تفوت على كثير من الناس، وهو ينتقي من هذه السورة ثم من هذه السورة، حتى بعضهم يفعل هذا في قيام الليل من صلاة التراويح، في صلاة التراويح وقيام الليل، وهذا ليس من السنة. السنة أن يقرأ من نفس السورة يكمل الآية ويقرأ التي بعدها من حيث توقف. قال الإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور، وهذا من السنن أنه يقرأ بهذه السورة بعينها ويتقيد بها يقسمها في الركعتين، وقد جاء أنه قرأ أيضا في الركعتين من صلاة المغرب بسورة الأعراف، لكن هذا ليس على الدوام، وهذا لا يفعله الإمام في كل وقت. نعم، وكذلك المرسلات جمعت الأدلة التي فيها ما الذي يقرأ في الصلوات التي ورد فيها الأدلة جمعت، لكن على حسب ما ذكر المؤلف هنا أنه يقرأ في المغرب بالطور، هذا من السنن. وأيضا ما يتعلق بالعشاء في السفر. قال وعن البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فصلى العشاء الآخرة فقرأ في إحدى الركعتين بالتين والزيتون، فما سمعت أحدا أحسن صوتا أو قراءة منه، يعني قرأ في صلاة العشاء في السفر في إحدى الركعتين، لأن صلاة الرباعية تقصر في السفر فتصلى ركعتين الرباعية، فهو قرأ في هذه الصلاة في صلاة العشاء في الركعة الأولى بالتين والزيتون، فلم يأتي ما يدل على ما الذي قرأه في الركعة الثانية، وإنما أراد البراء أن يبين أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بالتين والزيتون في صلاة العشاء وهو في السفر، والمسافر من السنة أن يقرأ بقصار السور، وهذا مروي عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويدل عليه هذا الحديث، هذا هو السنة للمسافر أنه لا يطيل بالقراءة إن كان إماما أو إن صلى منفردا، لأن المسافر يعتريه التعب والإرهاق والمشقة، وما شرع في حقه القصر والجمع إلا لهذا السبب حتى يحصل له الراحة. قال الإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله قال وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على سرية أي أمره، فكان يقرأ لأصحابه، ما ذكر عن هذا الرجل من هو، ما ذكرت تسمية هذا الصحابي الذي بعثه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فكان يقرأ لأصحابه في صلاتهم أي يصلي بهم، وهذا من السنن أن الأمير في السفر هو الذي يصلي بالناس، يصلي بأصحابه ومن كانوا خلفه، إلا إن قدم غيره ممن يرتضيهم فلا بأس. قال فيختم بقل هو الله أحد، يعني يصلي بهم حتى ولو قرأ ما زاد على الفاتحة بأي سورة يختم ذلك بقل هو الله أحد، وهذا إطلاق فيه أنه كان يقرأ لأصحابه في صلاتهم، إطلاق ما فيه تقييد في أي صلاة، وإنما فيه تعميم أنه كان يقرأ في أي صلاة يصلي بهم، فيختم بقل هو الله أحد. فلما رجعوا أي لما رجعوا من تلك السرية ذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ذكروا له أنه كان أميرهم إذا صلى بهم، وهذا يشعر أنه يصلي بهم الجهرية، لأنهم ما عرفوا هذا إلا من خلال جهره بهذه السورة، وليس المراد الصلاة السرية، الجهرية الفجر وركعتين من المغرب وركعتين من العشاء، فهو كان يختم قراءته بعد الفاتحة وربما قراءة سورة بقل هو الله أحد. فلما رجعوا ذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذا استغراب منهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم سلوه لأي شيء يصنع، لماذا فعل هذا، لماذا يفعل هذا يختم قراءته وصلاته بقل هو الله أحد إذا صلى بكم الجهرية. النبي صلى الله عليه وسلم أخبرهم أن يسألوه لأي شيء يصنع ذلك، فسألوه، وفيه أن الأدب مع الأمير، ما ذهبوا وانتقدوه وشنعوا عليه وأنكروا عليه من أين أتيت بهذا الفعل ولماذا، سكتوا وجاءوا إلى رسول الله تحاكم إلى الكتاب والسنة دون فوضى ودون شغب ودون افتئات وخصومة مع الأمير، هذا من الحكمة، هذا من الأدب، هذا من الأخلاق. انظر هؤلاء الصحابة ما افتأتوا عليه وما انتقدوه، وإنما أرادوا البيان من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى يتعلموا منه ويتحاكموا إليه، فهم تأدبوا مع أميرهم. الآن ربما خرجوا مع الأمير وكل يريد رأيه، هذا يشرق وهذا يغرب، فسألوه فقال، سألوا هذا الرجل الذي كان أميرهم في السفر، فلما سألوه قال لأنها صفة الرحمن، قل هو الله أحد، قل يا محمد هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، هذه كلها من أوصافه ومن أسمائه، ولم يكن له كفوا أحد. الصمد من أسماء الله صفة الرحمن. وهذه السورة وردت فيها فضائل، قد ورد في الحديث أن من قرأها كأنما قرأ بكم؟ بثلث القرآن. ولشيخنا يحيى حفظه الله رسالة طيبة في بيان فضائل هذه السورة، فضائل قل هو الله أحد أو بنحو هذا، رسالة مطبوعة جمع فيها ما يتعلق بهذه السورة من فضائل، لأنها صفة الرحمن فأنا أحب أن أقرأ بها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبروه أن الله تعالى يحبه. نأخذ من هذا أن الذي يدرس كتب التوحيد والعقيدة هذا من أسباب حب الله له، وهذا من أسباب القرب من الله، من أسباب زيادة الإيمان. نعم، هذا حديث جابر قرأنا ما يتعلق بالتطويل والتقصير، تطويل الإمام وتقصيره في الصلاة ومسائل ذلك تقدمت معنا عند أي حديث. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ فلولا صليت بسبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها والليل إذا يغشى فإنه يصلي وراءك الكبير والضعيف وذو الحاجة. هذا الحديث قد تقدم التعليق على مضمونه وذكر المسائل في ذلك عند حديث أبي هريرة برقم 82 من هذه الطبعة، وكذلك حديث أبي مسعود، حديث أبي هريرة إذا صلى أحدكم للناس فليخفف فإن فيهم الضعيف، كذلك حديث أبي مسعود جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني لا أتأخر عن صلاة الصبح من أجل فلان مما يطيل بنا. علقنا عند قراءة هذين الحديثين في هذا الموضع وذكرنا بعض المسائل المتعلقة في ذلك بما يغني عن الإعادة، فإن شاء الله ننتقل غدا إلى ما يتعلق بباب ترك الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. وأما هذا الحديث ففيه أنه يصلي بقصار السور إن صلى خلفه الكبير والضعيف وذو الحاجة. طيب، فإذا نكتفي بهذا القدر، نكون بهذا قد انتهينا من باب القراءة، باب القراءة في الصلاة انتهينا منه بما حاصله هو ما تقدم، وقد تكررت المسائل. نكتفي بهذا القدر. سبحانك وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.